طلقتها تزوجتك. لاحظوا التشبيه، قال لتكفأ ما في إنائها. هذا الزواج والعلاقة خير، مثل الطعام، مثل الرزق الذي يكون في الإناء عند الإنسان، فإذا جاء آخر فقلب هذا الإناء، هل يبقى منه شيء؟ ما بقي منه شيء. فالعلاقة التي الزوجية بين الرجل وزوجته رزق وخير، اختص الله سبحانه وتعالى به هذه المرأة الزوجة الأولى، فلا يجوز للأخرى التي تريد أن تتزوج بهذا الرجل أن تشترط عليه طلاقة الأولى، لأنها بذلك تقطع هذا الرزق وتذهب هذا الخير. قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ولاحظوا أنه في كل واحدة من هذه يبين الرسول عليه الصلاة والسلام رابطة الأخوة، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. كل هذا مما يؤكد على أهمية مراعاة رابطة الأخوة، ويدلل على أن هذه الأمور تعارض الأخوة تماما. لا يجوز لك أن تزيد في السلعة إلا إذا كنت راغبا في شرائها، أما إذا لم تكن كذلك فدع البائع والمشتري يتفقان. ولا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك، هذا رزق ساقه الله إليك، هل تعارض قدر الله؟ هذا رزق ساقه الله إلى أخيك فأرسل إليه من يشتري منه، لا تتدخل في هذا الأمر. وكذلك إذا جاء المشتري يعرض سلعته واتفق هو وآخر على الشراء، لا تفسد هذا البيع بأن تبين له بأنك تريد أن تشتري منه بثمن أكثر، لأنك إذا اتبعت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وحرصت على الالتزام بهدي الشرع وأيقنت أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، أن هذا الرزق الذي رزقه أخوك إما لأنه وجد من يشتري منه بضاعته، أو لأنه اشترى بضاعة بثمن يسير، هذا رزق ساقه الله إليه. فإذا قنعت بذلك والتزمت بهدي الشرع طاعة لله سبحانه وتعالى، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك وسيقيض لك سلعة أخرى، أو سيقيض لك مشتريا آخر، فإياك ومخالفة الشرع. ثم من قال لك إن هذا الإنسان الذي تريد أن تشتري منه إذا ترك المشتري الأول، من قال لك إنه سيبيعك؟ ربما جاءه شيطان آخر مثلك فزاد في السلعة فأخذها، فما استفدت شيئا أنت، كل الذي حصلته أنك أفسدت على أخيك الأول بيعته. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها لتحل محلها، لأنها الجزاء عادة من جنس العمل، ربما تأتي امرأة أخرى في وقت آخر وتعرض على الرجل أو يعرض الرجل نفسه عليها، فتشترط عليه أن يطلق هذه المرأة، فتكون هي عرضة لجزاء مماثل لما حصل منها مع المرأة الأولى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. هذا الحديث يدل على جواز بيع العبد المدبر عند حاجة سيده إلى ثمنه. المدبر من هو؟ هو العبد الذي اعتقه سيده بعد وفاته، قرر سيده، اخبره او كتب او اوصى بان فلانا عتيق بموتي، متى يعتق؟ بعد موت سيده، دبر موته، يعني بعد موته مباشرة، يصبح هذا العبد حرا. فكان هناك رجل من المسلمين دبر عبدا من عبيده، يعني قال له بأنك حر بعد موتي. هذا من تعليق العتق بماذا؟ بالموت. ثم احتاج الرجل، افتقر، احتاج إلى مال يسدد به دينه، ولم يجد إلا هذا العبد، وكان قد اعتق العبد. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ العبد وقال: من يشتريه مني؟ وهذا هو موضع الشاهد، هو جواز بيع العبد المدبر عند حاجة سيده إليه، لأن التدبير في حكم ماذا؟ في حكم الوصية. والوصية متى تنفذ؟ قبل الموت أو بعده؟ بعد الموت. الوصية متى تنفذ؟ بعد الموت. والتدبير في حكم الوصية، والإنسان يجوز له أن يعدل في وصيته ما دام في حياته، يقول: أوصيت بثلث مالي لكذا وكذا، لكن قبل موته تبينت له جهات أخرى أفضل من هذه الجهة التي أراد أن يوصي بثلث ماله لها، فله أن يعدل في وصيته، له أن يدخل فيها، يقول: أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان، ثم بعد مدة رأى أن فلانا أيضا آخر، أن شخصا ثالثا أو رابعا أيضا محتاج ويستحق أن يدخل فيها، من حقه أن يدخل، ما دام أنه لم يحن الوقت لاستلام هذه الوصية يجوز له أن يعدل أو يغير فيه. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه رجل من المسلمين اسمه نعيم ابن عبد الله رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. نهى عن بيع حبل الحبلة، الحبل الحبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. هذا من البيوع المنهي عنها، ما دمنا في كتاب البيوع فلا بد من بيان الأشياء التي نهت عنها الشريعة، وليس كل شيء اعتاده الناس مقبولا في الشرع، وليس كل شيء اعتاده الناس مرفوضا أيضا، بل هناك أشياء اعتادها الناس توافق الشرع فلا ضير فيها، حتى ولو كان أهل الجاهلية يفعلونها. البيع والشراء المعتاد كان أهل الجاهلية يفعلونه فأقرته الشريعة، لكن هناك صور من البيوع نهت عنها الشريعة. كانوا يتبايعون الجزور، الجزور اللحم، جزور بعد أن تنحر. متى تكون جزورا؟ بعد أن تنحر، تنحر الناقة، يشتريها الرجل أو يشتري جزءا منها وليس عنده ثمن. ما هو الثمن؟ يبيعها بحبل الحبلة، أن تحمل الناقة ثم تلد، ثم تحمل التي في بطنها ثم تلد، يعني ولد الولد، نتاج النتاج. طبعا هذا البيع يترتب عليه غرر، مجهول او معلوم هذا؟ لان هذه الناقة الحامل الان، الناقة هذه الان، من قال انها ستحمل؟ قد لا تحمل ابدا، وقد تموت قبل ان تحمل، فأين ذهبت؟ أين ذهب الثمن؟ ضاع، ضاع الثمن. وكذلك إذا حملت الناقة فولدت ثم حملت ابنتها، قد تموت ابنتها أيضا، قد تسرق، قد تضيع، وقد لا تحمل، فمن الذي يتضرر؟ من الذي يتضرر؟ البائع الذي باع الجزور. وفي بعض الأحيان قد تلد أكثر مما يتوقعه صاحبها. قد تلد اثنين، أو قد تلد شيئا فاخرا فيكون ثمنه أكثر من الثمن الذي كان يتوقعه البائع. من الذي يتضرر في هذه الحال؟ المشتري. فلذلك لما كان فيه غرر، كل شيء فيه جهالة فيه غرر، لكن المقصود بالجهالة التي تضر الجهالة الكثيرة، أما الجهالة اليسيرة الحاجات اليسيرة هذه من عادة الناس في بيعهم وشرائهم أن يحصل بينهم أشياء يسيرة، لكن الأشياء الكبيرة كل شيء فيه جهالة فيه غرر، والغرر منهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. هذا يتعلق ببيع المصرات، والتسرية هي حبس اللبن في ضرع البهيمة، سواء كانت هذه البهيمة ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك، حبس اللبن في ضرعها حتى يكثر، لأن عادة الناس في الحلب أن يحلبوا في الصباح والمساء أو أن يحلبوها مرة في اليوم، لكن بعض الناس يريد أن يحصل ثمنا أكثر في ماشيته، ماذا يصنع؟ يترك اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة حتى يحفل ضرعها حتى يمتلئ، ويظهر للمشتري أنها كثيرة الدر فيدفع في ثمن فيها ثمنا أكثر، هذا أيضا من الغش، من الغش. فإذا اشتراها مشتر وذهب بها فرحا إلى أهله ثم حلبها ووجد اللبن كثيرا، ثم جاءت وجبة أخرى، جاء المساء فلم يجد فيها ذاك اللبن الكثير وإنما وجد فيها لبنا قليلا، هذا الغرر وهذا التدليس لبس عليه، أخفى عنه البائع حقيقة الحال، هذا يجعله مخيرا، إما أن يمسكها بعد أن علم الحال. وفي بعض الأحيان يرغب الإنسان في الماشية لأكثر من سبب، للبنها ولنوعها وللونها، كل هذا من المرغبات. فإذا فات عليه أمر قد يقنع بها لوجود أمور أخرى، فات عليه اللبن الكثير لكن وجد أن لونها أو نوعها يدعوه للتمسك بها، من حقه ذلك، هو مخير الآن بعد أن علم بحقيقة الحال مخير، إما أن يمسكها وهذا يعني أنه رضي بها على هذه الحال فيسقط حقه في الاختيار، وإما أن يردها إلى صاحبها، من حقه أن يردها وأن يأخذ ثمنها. طيب، واللبن هذا الذي استوفاه ألم ينتفع هو بها؟ انتفع بلبنها هذا، ماذا يصنع بهذا اللبن؟ كيف يرده؟ هل يستطيع أن يرد اللبن ثانية في ضرع البهيمة؟ لا يستطيع. كيف نقدر هذا اللبن؟ قد يكون في مرة كثيرا وفي مرة متوسطا وفي مرة قليلا، كيف نقدره؟ الشريعة حسمت النزاع في هذه القضية، جعلت للبائع في مثل هذه الحال فيما إذا ردت إليه ماشيته هذه المصراة، جعلت له صاعا من تمر، يردها ويرد معها صاعا من التمر، على سبيل ماذا؟ على سبيل حسم النزاع، بتقدير من الشارع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. هكذا قضت الشريعة، وليس لأحد قول مع قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء رحمهم الله اجتهدوا في القضية وقالوا إن هذا الحديث لا يعتد به. لماذا؟ قالوا لأنه يخالف الأصول العامة في الشريعة. الأصول العامة في الشريعة أن الأشياء التي يتلفها الإنسان لا بد من ضمانها، أليس كذلك؟ إذا أتلف الإنسان مالا لغيره ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يضمن هذا المال لصاحبه، لا خلاف في ذلك. لكن كيف يضمنه؟ يضمنه بأحد طريقين، إما بمثله إن كان مثليا. والأشياء المثلية ما هي في الشرع؟ التي يضبطها وزن أو كيل أو عد أو ذرع معروف، صاع بصاع، كيلو بكيلو، ذراع بذراع. فإذا كانت من هذا من تباع وتشرى على هذا النحو فهي مثليات. طيب وإذا لم تكن كذلك بماذا تضمن المتلفات؟ تضمن بقيمها، تقدر كم ثمنها، 5، 10، 100، تقدر. ومن الذي يقدر؟ أهل الخبرة وأهل العدالة. طيب هذا اللبن الذي استوفي من ضرع البهيمة قد تساوي قيمته قيمة الصاع من التمر، وقد تكون قيمة الصاع أكثر من هذا من قيمة اللبن، وقد تكون قيمة اللبن أكثر من قيمة الصاع. لما كان الحال كذلك قالوا إن هذا مال لا بد أن يضمن إما بمثله أو بقيمته. ولكن العلماء الذين استدلوا بهذا الحديث وعملوا به، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظروا إلى أن الأمر مما يصعب ويعسر ضبطه وتحديده، فلذلك الشريعة جعلت لنا مقدارا معينا وهو صاع التمر لحسم النزاع، يرد البهيمة ويرد معها صاعا من تمر إذا حلبها. ثم تبين له بعد ذلك أن لبنها ليس على هذا النحو الذي رآه، تكون مصرة. ولا شك أن التصرية هذه نوع من الخداع ونوع من التدليس الذي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. نهى الله ونهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا الأمر، ولا يجوز للإنسان المسلم أن يخادع أخاه. وقد مر معنا فيما مضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن غشا وكتما محقت بركة بيعهما. ولا شك أن هذا الأمر من أسباب محك البركة، وهو من تزيين الشيطان للإنسان، يخفي العيب عن أخيه المشتري ظانا أن هذا يجعله يدفع فيها ثمنا أكثر في السلعة. والشريعة حفظت حق المشتري، حفظت حق المشتري في هذه الحال، فجعلت له الخيار فيما إذا اطلع على العيب، إما أن يرد السلعة وهذا خيار العيب ويأخذ ثمنه، وإما أن يمسكها، وهذا يعني أنه رضي بالبيع على حاله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.